وجمعت به القلوب وجمعت في دينه بين الشريعة والحقيقة على أيسر طريقة، صلاة تجمعنا عليك مع القيام بتكاليف العبودية وحقوق الربوبية على الوجه الأكمل، وأن تجمعنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، فنسعد به ومعه في الدارين. اللهم يا غني صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغني وعلى آله، الذي كان أفقر الناس إليك فجعلته أغنى الناس بك، صلاة تستر بها فقرنا بغناك، فلا نفتقر إلا إليك ولا نستعين إلا بك، فتغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا مغني صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المغني وعلى آله، الذي أغنيت به الأكوان وجعلته سبب الغنى لأنبيائك وأوليائك، صلاة تغنينا بها عن طلبنا بكمال تفويضنا إليك في كل شؤوننا، وتغني بنا كل من ألجأته إلينا أو وليتنا عليه أو قصدنا محبة فيك وفي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا معطي ويا مانع، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المعطي المانع وعلى آله، الذي وعدته بقولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، والذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويقول ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت، صلاة تجعلنا نرى العطاء في المنع والمنع في العطاء، فلا عطاء ينسينا شكرك ولا منع يؤيسنا من فضلك، فنعطي بالله ونمنع بالله وكل ذلك لله، فنفهم عن الله في المنع والعطاء. اللهم يا ضار ويا نافع، يا من تسوق الناس إليك بسياط درك ليتضرعوا إليك فتنفعهم برحمتك وفضلك، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الضار النافع وعلى آله، الذي ضر من عصاه بالعذاب والنكال، والذي منع من أطاعه عن غضب الله بالهداية والشفاعة، صلاة نرضى بها بقضائك وأحكامك، فنتضرع إليك في الضراء ونشكرك ولا نكفرك في السراء، فينقلب الضر عطاء والنفع قربا وارتقاء. اللهم يا نور، يا من أظهرت المظاهر بسيدنا محمد نور الوجود، وما حجبك إلا شدة الظهور، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد النور وعلى آله، الذي كان نورا خلقته لتخرج به الأكوان من ظلمة العدم إلى نور الوجود، ثم لتمد به كل موجود بأسباب بقائه وهدايته، وتنور به ظلمات الكفر بأنوار الإسلام والإيمان، وتنور به القلوب من ظلمة الأغيار بأنوار الإيقان والعرفان. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلاة تنور بها قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يهدي الله لنوره من يشاء، فاجعلنا من هؤلاء بفضلك يا رب العالمين. اللهم يا هادي اهدنا صراطك المستقيم، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الهادي وعلى آله، الذي شهدت له فقلت إنك لعلى هدى مستقيم، وقلت له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلاة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا، وتهدنا بها لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وتهدي بنا الخلق إلى صراطك المستقيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض ومن فيهن، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البديع وعلى آله، الذي خصصته بالخصائص والفضائل والفواضل، فكان أبدع من خلقت من خلقك، وفجرت به ينابيع الحكمة والهداية والنبوة والرسالة، صلاة ندرك بها بدائع حكمتك وحكمك وشريعتك، ونتجنب كل بدعة في الدين، ونلتزم بالسنة والجماعة، فنتخلق بالفضائل ونتجنب الرذائل، فنكون هادينا مهديين حتى نلقاك على ذلك. اللهم يا باقي فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تجليت على الأرواح فبقيت ببقائك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الباقي وعلى آله، الذي فر من الفاني إلى الباقي فبقي ببقائك، ودامت شريعته بنسخ سائر الشرائع، وبقيت أمته خير أمة أخرجت للناس، فأمنت به من الاستئصال والمسخ والخسف، صلاة نفر بها من كل فان إلى الواحد الباقي. فكل شيء هالك إلا وجهه، فنفنى عن أنفسنا وشهواتنا وغفلاتنا، لنبقى ببقائك مداومين على مرضاتك، مرابطين على بابك، فنكون فانين في عين بقائك، وباقين في عين فنائنا. يا رب العالمين، وندعوك كما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأقربائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وسائر المسلمين وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرج الكرب عنا وعن مكروبين من أمة سيد المرسلين، واحقن دماء المسلمين، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في كتاب المغازي، وهو الكتاب 64، الباب 39، باب غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خيبر بثلاث، يعني الراجح إن هي كانت قبل خيبر بثلاث، يعني بثلاث أيام أو فترة بسيطة، وإن كان بعض كتاب السير جعلوها بعد الحديبية. وذي قرد اسم للماء الذي كانت تشرب منه اللقاح في مكان يسمى الغابة، وعشان كده مكتوبة بعد كتب السيرة غزوة الغابة نسبة للمكان، وبعض الكتب الثانية مكتوبة ذي قرد نسبة للماء، فالماء اسمه ذو قرد، والمكان اسمه الغابة، والغابة فيها أشجار كان يؤخذ منها خشب صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منبر النبي صنع من خشب أخذ من الغابة هذه. ولقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح جمع لقحة، وهي النقى الحلوب، وأغار بعض القبائل من غطفان ومن قبل نجد، فخطفوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وساروا بها، فكان هو سبب هذه الغزوة، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عددها حوالي 20 لقحة، يعني كان حوالي 20 ناقة، قبل خيبر بثلاث. يبقى الإمام البخاري رجح أنها قبل خيبر، وعلشان كده جابها قبل غزوة خيبر مباشرة في صحيحه، وإن كان في خلاف بين علماء السير في ترتيبها. وبعضهم قال أنها كانت في شهر ربيع الأول بعد الحديبية. الحديبية كانت في القعدة، وفي شهر ربيع الأول الذي يليه يعني في أول السنة السابعة حدثت هذه الغزوة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو اسمه أبو رجاء، أيضا كنيته أبو رجاء قتيبة بن سعيد، راوي شيخ للإمام مسلم، أيضا لما تقرأ صحيح مسلم تلاقيه يجيب لك سيرة قتيبة بن سعيد، ولما تقرأ سنة الترمذي يجيب لك سيرة قتيبة بن سعيد، وصحيح البخاري قتيبة بن سعيد، فهو من المشايخ الكبار الذين نقلوا عنه أهل السنن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد، حاتم ده بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد مولى سالم بن الأكوع، صاحب بقى إيه القصة، صاحب القصة والذي حضر الواقعة. قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني خرج قبل أن يؤذن لصلاة الفجر قبل الغابة اللي هو المكان اللي فيه لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت أي من المدينة نحو الغابة اللي هي المكان اللي بتشرب منه البئر اسمه بئر ذي قرد، قبل أن يؤذن بالأولى وهي صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف اسمه رباح، هو اللي كان بيخدم النبي، رباح هذا كان يخدم النبي وهو غلام لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، خدام النبي كانوا أكثر من 30 عدد كبير، ده كان أحدهم. فلقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان، في رواية في الجهاد في باب الجهاد في البخاري قال غطفان وفزارة، زود فزارة، لكن الرواية هنا قال غطفان واكتفى، وغطفان وفزارة كانوا من قبل نجد، قبائل كانت تعيش على السرقة والنهب كعادة العرب قبل الإسلام. قال فصرخت ثلاث صرخات، أول ما سمع كده سيدنا سلمة بن الأكوع صرخ، يعني رفع صوته عشان يسمع أهل المدينة إن غطفان، أصل خد بالك إن غطفان وفزارة لو خدوا لقاح النبي وسكتوا هيطمعوا بعد شوية يجوا يغيروا على المدينة نفسها، فلابد إن يبقى في ردع عشان يعرفوا ان في قوة تمنعهم من تكرار هذه الحادثة. هم لو جم طلبوا العشرين لقحة من النبي كان اديها لهم، النبي اكرم الخلق يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكنهم اغاروا وخطفوا، فطالما اغاروا وخطفوا لابد من ارهابهم حتى لا يكرروها. فسيدنا سلمة بن الاكوع صرخ وكان صوته جهوري من غير ميكروفون، هو في الغابة يصرخ يسمعوا أهل المدينة من غير ميكروفون كده، زي سيدنا العباس برضو كان مشهور بأن صوته جهوري، كان لما يتكلم ويرفع صوته يقول لك لو واحدة حامل جنبه تسقط من شدة صوته. ربنا كان مديهم إيه يعني إمكانيات تناسب البيئة اللي عايشين فيها، يمكن إحنا الوقت ما تلاقيش هذه الإمكانيات لأن خلاص بقى في بدائل، ممكن بالموبايل وبالمحمول وممكن بالميكروفون، ممكن بحاجات كتيرة تقدر. فلما ربنا خلق البدائل أضعف هذه الملكات، إن ربي لطيف لما يشاء. فالمهم سلمة بن الأكوع كان صوته جهوري جامد، فقال إيه فصرخت ثلاث صرخات، رواية أبي ذر عن الحموي المستملي بثلاث صرخات بثلاث، لكن الروايات الثانية للبخاري ثلاث صرخات. قال ايه يا صباحا، يعني كررها ثلاثة، يا صباحا يعني الاعداء صبحونا، دي معناها كده كويس، يا صباحا يعني الاعداء اغاروا علينا في الصباح، يفهموا على طول لما ويا صباح يسموها هاء السكت او هاء التألم، جاي من هاء كويس، وفيها كمان المد علشان يقدر يمد الصوت يقوم ايه يوصل. فدي زي المصريين يقول لك يا لهوتي الحقوني حاجات كده، واخد بالك؟ يا صباح. قال فاسمعت ما بين لبتي المدينه، يعني صوته وصل خلاص كل المدينه سمعت، كان ميكروفون وصل لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ويعد الجيش وراح قبل الغابه، على ما النبي وصل كان هو استرد اللقاح لوحده سيدنا سلم، يعني هو اخبر وجري بقى ورا ايه اللي واخدين اللقاحات. وكان سيدنا سلمة بن الأكوع غريب في الجري، كان يجري على رجليه يسبق الفارس، يعني يسبق اللي راكب فرس وهو يجري على رجله. عشان كده النبي كان يدي لسيدنا سلمة بن الأكوع، انت عارف انت في تقسيم الغنائم الراجل ياخد سهم واحد والفارس ياخد ثلاث أسهم، سهم ليه وسهمين للفرس. كان يدي لسلمة بن الأكوع ثلاث أسهم، سهم ليه وسهمين لرجليه، كأن رجليه فرس صلى الله عليه وسلم. ودي كان من خصائص سيدنا سلمة بن الأكوع، كان يحضر الحروب من غير فرس لأنه يجري أسرع من الفرس. ودول برضو كفاءات كان النبي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنبينا. الصحابة دول تلاقي فيهم كفاءات عجيبة، برضو ربنا خلقهم لنبينا عشان يعينوا النبي على ما أقامه الله فيه من دعوة. وكان في منطقة يعني تقوم على السلب والنهب والسرقة، وحياة كانت صعبة لما تنظر لحال الجاهلية، كانت حياة في منتهى الصعوبة، وجاء النبي في هذه الظلمات كلها. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ولابتي المدينة انت عارف المدينة بين جبلين يسموهم لابتان، يعني بين جبلين، جبل غربي وجبل شرقي، ومن ناحية الجنوب طريق يودي على مكة، ومن ناحية الشمال طريق يودي على الشام، هي دي كان نظام المدينة. واللابتين دول يسموهم الحرتين لأنهم كان عبارة عن جبال سوداء، يبدو أنها جبال بركانية قديمة وسوداء، فيقولوا حرتين أو لابتي المدينة، كلها أسماء لمعنى واحد. ومدينة النبي أيام النبي هي مسجد النبي الوقتي، يعني مساحة مسجد النبي بعد التوسعات هي مدينة النبي أيام النبي. كل ما هو خارج المسجد النبوي الحالي ده خارج عن المدينة النبي، يعني معظم الفنادق بقى اللي حوالين المسجد النبوي دي كلها دي خارج عن مدينة النبي. إنما مسجد النبي يعني أنت بتدخل مسجد النبي بتمشي في وسط بيوت الصحابة، تبص لا هنا كان بيت أبي أيوب الأنصاري، هنا كان بيت فلان، هنا كان بيت فلان، هنا بني النجار، هنا بيت أبو بكر، هنا بيت سيدنا أم سلمة أم المؤمنين أم حبيبة، بيت سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة زوجتي، وهكذا. طول ما انت ماشي في مسجد النبي كل دي مساحات، انت ماشي في مساحات بيوت الصحابة، فهو مكان مبارك مسجد النبي كله بركة، لان المدينة دي من الجنة، مدينة النبي دي من الجنة، اي حاجة انتسبت للنبي من الجنة، اعرف دي كويس. يمر على وادي العقيق في المدينة يقول هذا وادي من الجنة، وادي العقيق في المدينة وادي كبير يقول وادي من الجنة. يجي في بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فتلاقي المدينة دي جنة، فربنا سبحانه وتعالى يسر لنا الإقامة فيها والوفاة فيها. فأيادي معنى كلام سيدنا سلمة بيقول قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت، أسرع بقى على وجهي، يعني لا التفت يمينا ولا شمالا، يعني امامي على طول في جهتي، جهة ما ايه هرب الذين سرقوا اللقاح يعني. ثم اندفعت على وجهي، يعني ايه قبل وجهي، جهة الامام، مش جري على وجهه. لغة العرب ما ينفعش تترجمها بالحرف، لغة العرب ما ينفعش تترجمها بالحرف، لأن ده معنى كناية، معنى مجازي. هو بينطلق بأقدامه ولا بينطلق على وجهه؟ بينطلق بأقدامه، يعني على وجهه، يعني قبل وجهي. يبقى لازم تاخد بالك من إيه؟ من المجاز في لغة العرب. لغة العرب أغلبها مجاز. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء. هم كانوا خدوها بقى وبعدوا وابتدوا يشربوها المية، فهو ايه وقفوا يشربوها المية، فوقفتهم دي خلته يحصلهم. فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز. يديهم السهم ويقول ايه أنا ابن الأكوع، لأنه مشهور أنه رامي، كان مجرد يسمعوا صوت ابن الأكوع ده ابن الأكوع ده نهرب، لأنه كان لا يخطئ في رميه. ويقول لهم اليوم يوم الرضع، يوم يعرفوا العرب معناه يوم اللئام. الرضع نوع اللئام، لأن كان العربي البخيل لما يجيله ضيف ويستضيفه بالليل المفروض يقدم له حاجة يشربها ولا حاجة يأكلها، يقوم ما يرضاش يحلب الناقة بتاعته عشان ما يسمعش صوت اللبن في الإناء، يقوم يرضع من الناقة عشان الضيف ما يسمعش صوت ان في لبن، يقوم ينام جائع. فاللي يعمل كده يبقى ايه لئيم، فسموه الرضع يعني اللئام، الذي يرضع من ثدي الناقة او من المعز حتى لا يسمع الضيف نزول الماء في الإناء فيطلب حقه في الضيافة، فسموه الرضع. هنا اليوم يوم الرضع يعني يوم اللئام، الذين يرضعون من النوق حتى لا يعطوا الضيف حقه، ودي علامة اللؤم يعني. وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم. سهم ورا الثاني ورا الثالث جري وسابوا اللقاح. فايه خد اللقاح العشرين ناقة وساقهم قبل المدينة ورجع بهم هو لوحده. حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة، وكمان من كتر ما هم جريوا سابوا كمان متاعهم خوفا من انهم يقتلوا. فايه فخد كمان المتاع اللي تركوه 30 بردة، واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس. على ما عمل كده بقى وراجع، كان النبي اقبل ومعه لما سمعوا الصوت كانوا جايين بقى، فعلى ما رجع قابل النبي ومعه الناس. قال وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خرج النبي في 700 فارس عشان ايه يغير، لانهم عارفين ان غطفان وفزارة دول كانوا زي النمل، قبائل عددها كبير كانش حد يعرف يقف في وشه، يعني يوم ما يخرجوا ب20,000 و30,000 كده حاجة كده، وكانوا رماة وكانوا يعني قساة القلوب. فالنبي طالع عامل حسابه ان هتبقى المسألة هتبقى فيها مقتل عظيم، فخد معاه من 500 لـ700 بعد فجر يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش. حميت القوم يعني منعتهم يشربوا، هم كانوا عطشانين وجايين عايزين يشربوا ويشربوا الإبل، ضربتهم هربوا هم عطاش وأخذت الإبل. معنى حميت القوم الماء يعني منعتهم الشرب. قال يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. يعني سهل جدا انك انت بقى تبعث ليهم 100 بس من اللي معاك دول يروح يجيبهم لنا كلهم أسرى كده. فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فازجح، انت خلاص انتصرت عليهم وجبت اللقاح، اعفوا بقى عنهم، هتروح تقتلهم ليه؟ سيبهم. شوف النبي عنده رحمة، لأنه ممكن الناس دي بعد كده تدخل في الإسلام، بدل ما تموتهم دلوقتي على الكفر اديهم فرصة بقى. هو الغرض ان احنا نخوفهم يقوموا يهابونا، وبعد كده لما يهابونا يبتدوا يسمعوا احنا بنقول ايه. وده اللي حصل فعلا، جم بعد كده سمعوا الدعوة وسمعوا القرآن وأسلموا ودخلوا في الإسلام. فالنبي أبعد نظرا صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، يعني قدرت عليهم فاسجح، يعني فاعف عنهم وارفق بهم. النبي كان يحب الرفق. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. ابن الأكوع جري طبعا على رجليه مسافات، فراح النبي أجل إيه ركبه ناقته العضباء خلفه، أردفه خلفه عشان يستريح إيه من المشوار يعني. والعجيب إن كان يجري كده وهو حافي، حافي مفيش على قدمه حاجة. يعني أنا بتصور قدم سيدنا سلمة ده إيه ده، يعني ولا خف الناقة، حاجة تتحمل، عارف صحرا بقى وبيجري ورجله ولا تفقفق ولا تتعور. انت لو مشيت حافي شوية كده رايح جاي رجلك تفقفق. فسبحان الله. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. الباب 40، باب غزوة خيبر. وخيبر دي مدينة ذات حصون كبيرة ومزارع كبيرة كثيرة، كان يسكنها اليهود، قبائل من اليهود، على بعد حوالي 4 برد من المدينة، يعني حوالي 180 كيلو شمال المدينة خيبر. مش انت عارف بعد صلح الحديبية ربنا بيقول ايه؟ فعجل لكم هذه وكف أيديكم عنهم. عجل لكم هذه اللي هي خيبر وكف أيديهم عنكم، يعني ايه؟ لم تقاتل قريش بصلح الحديبية، وعجل لكم خيبر، عشان كده خيبر جت بعد صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في محرم السنة 7 من صلح الحديبية، مكث أيام بسيطة كده، ليالي بسيطة، وقيل أسبوع أو 2، وبعدين خرج لإيه؟ لحصار خيبر، ومكث حصرها عدة حوالي 10 أيام وقيل أكثر، ثم بعد ذلك فتحت خيبر. في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم سبى عدد كبير من أهل خيبر، وكان من السبايا صفية بنت حيي، فاصطفاها النبي وأعتقها وتزوجها، لأنها كانت بنت سيد بني النضير وإيه وبني قومها من خيبر، يعني كانت ليها نسب عالي من زعماء بني النضير ومن زعماء خيبر، وكانت من أبناء وسلالة سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، وكانت من أجمل نساء اليهود شرفا وجمالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا صفية بعدما اعتقها وجعل عتقها مهرها، كويس، ثم أكل من الشاة المسمومة. كل ده في خيبر، تبقى فاكر الأحداث دي كلها في خيبر. زينب بنت الحارث اليهودية سمت شاة وأرسلتها للنبي وكان يقبل الهدية، وسألت أي جزء يحبه من الشاة، قالوا الزراع، فإيه توسط بالزراع شوية في السوق، ثم أرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعها ومجموعة من الصحابة معه، فالنبي لاكها فأخبرته الزراع أنها مسمومة، فالنبي تركها وقد اختلط بريقه قليل من السم. ثم نادى زينب بنت الحارث وسألها ما الذي دعاك لتفعلي ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لا يضره، وإن كان كذابا استرحنا منه. فالنبي أعجب بإيه؟ بطريقة فهمها، لأنها ثبت لها أنه نبي خلاص، لأنه لو كذاب ما كانش فيه وحي، فكونوا الزراع كلمته يبقى نبي خلاص، ثبت نبوته، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. بشر بن البراء كان أكل منها وبلع قبل أن يخبرهم النبي أنها مسموم، فمات بالسم، فقبض علي النبي وقتلها به، ببشر بن البراء. لكن هو عفى عنها من ناحية نفسه، فلما مات بالسم واحد فقتلها قصاصا صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها هذا كله. النبي لما رجع كان أثر السم أثر عليه صلى الله عليه وسلم، لما رجع المدينة كان يجي له حمى وصداع لأنه اختلط بريقه قليل منه، فجاء حمى وصداع فاحتجم على كاهله صلى الله عليه وسلم. ولما خيره الله سبحانه وتعالى بين الرفيق الأعلى وبين أن يستمر على ما هو عليه من حياته الدنيوية فاختار الرفيق الأعلى، فأطلق الله فعل السم في الجسد الشريف، فقال وهو على فراش موته: ما زال سم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري. فمات مسموما صلى الله عليه وسلم على فراشه حتى تبوء اليهود بقتل الأنبياء وحتى ينال الشهادة صلى الله عليه وسلم، فلا يدل أمته على شيء إلا وينال القسط الأعظم فيها، فكان في الظاهر ميتا وفي الحقيقة مقتولا. وده يدلك على سر قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو ربنا بيقول أو، هو ربنا ما يعرفش. أفإن مات أي في الظاهر أو قتل في الحقيقة انقلبتم على أعقابكم. فجمع له بين الموت في الظاهر والقتل في الحقيقة حتى ينال الشهادة صلى الله عليه وآله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وكان معاه حوالي 1400 راجل و200 فارس. راجل يعني ماشي على رجليه، مش راجل يعني ذكر، لا، راجل يعني يسير على رجليه. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، مش كده؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل إيه؟ ضامر. يبقى رجالا يعني على أرجلهم. كانت مع مين من زوجاته في غزوة خيبر؟ ستنا أم سلمة، سيدتنا أم سلمة كانت مع النبي في غزوة خيبر رضي الله عنه وأرضاه. باب غزوة خيبر. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، يروي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بشير بالتصغير كده، عن بشير ابن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر. الصهباء دي موضع جنوب خيبر، يعني قاربوا الوصول لخيبر. حتى كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، يعني من أسفل خيبر، يعني جنوبها. صلى العصر ثم دعا بالأزواد، اللي هو جمع زاد يعني عشان يأكلوا، والزاد هو ما يؤكل في السفر يسموه الزاد. ثم دعا بالأزواد وهو جمع زاد وهو ما يؤكل في السفر، فلم يؤت إلا بالسويق. والسويق اللي هو العيش الناشف، في اللغة بتاعتنا احنا دلوقتي عيش ناشف، عيش ملدن، خبز يعني، خبز مصنوع من الشعير جاف، ده السويق. وأحيانا يخلطوا الشعير بإيه؟ بالقمح، يبقى دقيق شعير على قمح مخلوط ويخبزوه يبقى خبز، ويسيبوه لما يتجفف وبعدين يسير يأخذوه معهم في السفر، يسموه السويق. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل. ثري يعني إيه؟ طروه بالمية. أما تجيب أنت عيش ناشف تبل له شويه ميه يطرى تاكله، ادي معنى فامر به فثري، يعني ثري بالماء يعني، فاكل واكلنا. ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا. والحديث ده قبل كده جاء في ابواب الوضوء في جواز الايه؟ الصلاه بوضوء بعد اكل ما مسته النار. يعني السويق ده مش مسته النار، اكله النبي وقام صلى المغرب ولم يتوضا، يبقى لا يجب الوضوء مما مسته النار. عشان كده جابوا قبل كده في ابواب الوضوء الامام البخاري بس باسناد اخر. ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا، يعني ولم يتوضا بسبب اكل السويق وهو مسته النار. وعشان كده نسخ ايه الوضوء مما مست النار. كان في اول الامر تتوضأ مما مست النار، ثم نسخ الامر بعد ذلك تيسيرا على الامه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه، برضه هو نفس الراوي عبد الله بن مسلمه القعنبي في الاسناد السابق، لكن هنا يروي يقول حدثنا حاتم بن اسماعيل، هناك كان بيروي عن الامام مالك، هنا بيروي عن حاتم ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد اللي هو مولى سلمة بن الاكوع في الحديث اللي ايه قبل اللي فات. صح البخاري سهل تحفظه، بالاسانيد سهل تحفظه، لكن انت ما بتحاولش، لما تربط العلاقات تلاقيك تقدر تحفظ. وفي ناس كتير، احنا شفنا مشايخ كثيره كانت تحفظ البخاري كما تحفظ انت الفاتحه باسناده كده سهل. حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر، عامر ده عامر بن الاكوع عم سلمة بن الاكوع، كويس، عمه عامر بن الاكوع كان حادي، حادي يعني ايه؟ يعني ينشد للابل وهم في السفر تقوم الابل تسرع او تبطأ حسب سرعة النغم، يبقى الحادي ده كان هو بيحدد سرعة المسير، يقول نغم سريع الابل تجري تبقى على الرابع زي ما بيقولوا تنقل، يقول نغم بطيء شوية تقوم ايه تبطأ شوية، يوقف تقف، يبقى ايه ده الحادي كده، حادي الابل يعني. فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك، من هنيهاتك، في رواية من هنيهاتك وفي رواية هنياتك، كويس، يعني أراجيزك، يعني من أغانيك الصغيرة، الهنيهاتك يعني من أراجيزك، والأرجوزة هي غير الشعر لكنه كلام قصير المقاطع مقفة، كويس، دي الأراجيز. يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، هنياتك. وكان عامر رجلا شاعرا حداء، في رواية البخاري رجلا شاعرا بس، وفي رواية تانية البخاري شاعرا حداء، حداء يعني يحدو للإبل. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وفي رواية ما اتقينا مكان ما أبقينا، وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا، وفي رواية إنا إذا صيح بنا أتينا بدل أبينا وبالصياح عولوا علينا، وفي طبعة الشعب ترتيب آخر: فاغفر فداء لك ما أبقينا، فداء لك هنا الكلام موجه للنبي يعني، فاغفر يا الله أو فيغفر يا، فاغفر يا نبي الله فداك الله ما قصرنا في خدمتك وطاعة أوامرك، كويس، فهنا لك هنا تعود على النبي، كاف خطاب للنبي، وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا، وفي رواية إن لقيناه بهاء السكت، وفي رواية بغير هاء السكت إن لقينا، حسب النغمة بقى هو منغمها إزاي، منغمها نغمة يقدر يقول فيها هاء سكت، أو منغمها نغمة ما يقولش فيها هاء السكت، حسب النغمة الذي يعني يلحن بها كلامه. وبالصياح عولوا علينا، في رواية أعولوا علينا، يعني وبالصوت العالي قصدونا واستغاثوا بنا، عولوا علينا يعني استغاثوا بنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ مين صوت مين ده اللي بيحدو الإبل ده؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، النبي بدعيله، بس الصحابة عندهم علامة، أول ما النبي يقول له واحد حي يرحمه الله يبقى حيموت شهيد، علامة عارفينها. شفت ازاي بقى الصحابة كانوا فاهمين؟ فأول ما النبي قال يرحمه الله يعني مات شهيدا، معنى كلام النبي كده، الصحابة فاهمين. قال يرحمه الله، قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، ده سيدنا عمر، رجل من القوم هنا ولا سيدنا عمر؟ قال رجل من القوم وجبت يعني الشهادة له يا نبي الله، لولا أن تعتنى به مش كنت تدينا فرصة بس يعيش معنا شوية؟ يعني خليت أجله قصير كده، احنا كنا عايزين نستمتع به. وهنا يدلك على أن النبي له التصريف في الأجال، خد بالك النبي له التصريف في الأكوان، ولو التصريف في الشرائع، ولو التصريف يوم القيامة بالشفاعة، ولو التصريف في الجنة برفع درجات من دخلها، مش كده برضو؟ ولو التصريف حتى في النار بإخراج بعض من دخل فيها، ولو التصريف أيضا في الآجال، وقل من نبه على ذلك، وهذا الحديث يدل على ذلك. لو لم يكن له التصريف في الآجال ما كانش قال له سيدنا عمر لولا أبقيته تعتنى به يا رسول الله، فهمت بقى؟ يبقى دل على أن عمر، سيدنا عمر يفهم من هذا أن النبي له التصريف في هذا، يعني إذا قال ذلك اختار الله ما اختاره نبي، أو أن النبي يختار ما اختار الله، واضح؟ لأنه رسول الله هي مش اختيارين، ده هو اختيار واحد، هو الاختيار واحد من الله، يخلق ما شاء ويختار، لكن يجري اختياره على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت بقى المسألة؟ فتاخد بالك من الحتة دي، قل من نبه عليها حتى من شراح البخاري لم ينبهه على أنه له التصريف في الأجال. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أم تعتنى به فأتينا خيبر. بيكمل بقى الحديث، تشوف بقى إجابة دعوة النبي إزاي مشيت. فأتينا خيبر يعني أهل خيبر، فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة، يعني مجاعة شديدة، مخمصة، حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها علينا، عليهم، أحد حصونها يعني، كان حصن اسمه حصن ناعم، اللي هو قتل فيه سيدنا عامر ابن الأكوى، لأن هي كانت عدة حصون فتحت على عدة مرات مش في يوم واحد، ده قعدوا كل فترة يفتحوا حصن حد ما أنهوها. ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. كان الصحابة جاعوا جوع شديد ومحصرين الناس ومعهمش مؤن كافية، ما ديك أنت شايف أكلوا سويق وقعدوا عدة أيام ما كلوش حاجة، يعني كانوا يدوب شوية كسرات خبز وقعدوا عدة أيام ما كلوش حاجة، لحد ما فتح حصن ناعم ده كانوا إيه؟ خلاص كادوا يهلكوا من شدة الجوع، يقول لك مخمصة شديدة. فأول ما فتحوا الحصن لقوا حمير، قتلوا إيه؟ ذبحوا الحمير وطبخوها. كويس؟ لأن الحمر الأهلية كان يجوز أكلها قبل ذلك. النبي لم ينهى عن الحمر الأهلية قبل خيبر. كويس؟ فلما وجدوا الحمير ذبحوها وأوقدوا عليها النيران. أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي لحم؟ قال على أي لحم، على أي نوع لحم يعني؟ قالوا لحم حمر الإنسية، حمر الإنسية اللي هو الحمار المستأنس غير الحمار الوحشي، حمر الإنسية يعني الحمار المستأنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها، أهرقوها، في رواية أريقوها بغير الهاء، واكسروها. فقال رجل اللي هو سيدنا عمر برضه يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، يعني خلاص يا الرسول قال أهرقوها واكسروا الأنية، سيدنا عمر بيقول له طب ما نهرقها ونغسل الأنية بدل ما نكسرها يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها. قال أو ذاك، اعملوا زي ما بيقول لكم عمر. فلما تصاف القوم وقفوا بقى للقتال، الفرسان بتوع ايه هذا الحصن اليهود خرجوا عشان يقاتلوا فرسان الصحابة، تصافوا صفين. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصير، عامر ابن الأكوع كان السيف بتاعه قصير، فتناول به ساق يهودي ليضربه اللي هو قائد هذا الحصن، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر، كان اسمه مرحب أو مرحب اللي هو اليهودي اللي هو قائد هذا الحصن، فتلقى سيدنا عامر بن الأكوع وكان سيفه، فلما تلقى بالسيف حمى نفسه بالترس فوطى خالص سيدنا سلمة علشان يضرب الرجل في رجله تحت عشان يتجنب الترس، فلما ضربه في الرجل رد عليه السيف بتاع سيدنا سلمة على ركبة نفسه فقطعها كويس. وكان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر، بعد ما ضرب اليهودي وقتله وهو بيرجع السيف بتاعه، لأن بتبقى رجعة عنيفة برضه لأن ضربة عنيفة، فجت الرجعة العنيفة دي على ركبته فأصاب نفسه بسيف نفسه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، يعني بسببها بسراية هذه الجراحة، يعني مش مات في الحال، قعد بقى ينزف لحد ما مات. الخلاصة ان بيبين لك ان النبي لما قال ايه يرحمه الله على طول في اول مواجهة مع العدو مات. فمات منه. قال فلما قفلوا يعني رجعوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال مالك؟ قلت له فداك أبي وأمي. سيدنا سلمة ماشي جنب النبي زعلان جدا، لأنه تصور أن سلمة ما ماتش الشهيد، عامر عمه ما ماتش الشهيد عشان ده مات بضربة نفسه، وطلعوا إشاعة أن عامر مش شهيد، ده مات بسبب قتل نفسه، هو اللي قتل نفسه يبقى مش شهيد، طلعت إشاعة كده. فسيدنا سلمة بن الأكوع بقى حزين جدا على عمه. قال مالك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال، كذب من قال هذا يعني كذب هنا أخطأ، كذب بمعنى أخطأ بلغة قريش، كذب من قال هذا يعني أخطأ من قال هذا، عشان ما حدش يقول الصحابة فيهم كذابين أهو، النبي يقول كذب، وإحنا عندنا الكذب ده طعن في الراوي، وعندنا الصحابة كلهم عدول، يبقى كذب هنا لا ليس بمعنى الكذب اللي هو قول خلاف الواقع، ولكن بمعنى الخطأ، بمعنى الخطأ بلغة قريش أخطأ، زي ما قال كذب سعد اليوم يوم الملحمة المرحمة، لما سعد قال اليوم يوم الملحمة في فتح مكة، فالنبي قال كذب سعد، سعد بن عبادة، كذب سعد اليوم يوم المرحمة، يعني أخطأ سعد. كذب من قال إن له لأجرين، اللي قال كده إنه ما خدش شهيد، إن عامر حبط عمله يعني وجهاده بسبب إنه قتل نفسه، اللي قال كده أخطأ، إن له لأجرين، الرسول بقى إيه شهد له، إن له أجرين وجمع بين أصبعين، إن له أجرين وجمع بين أصبعين هكذا، إنه لجاهد مجاهد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اللي يشهد له النبي يبقى إيه بقى، يعني يبقى في كمال، لأن النبي لا يشهد إلا شهادة صدق شهادة حق صلى الله عليه وسلم، إنه لجاهد مجاهد. قال قل عربي مشى بها مثله، يعني قل عربي يعني واحد منكم من الصحابة مشى بها مثله، يعني بمثل هذا الأجر الذي أصابه. ومشى هنا بمعنى يعني غادر الدنيا، يعني بمثل هذا الأجر العظيم يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها، يعني قل عربي نشأ بها مثل ما كان مشى بها. رواية قتيبة قال نشأ مكان ايه مشى، شب شب بها يعني. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل يعني ليغزوهم لم يغر بهم، لم يقربهم. النبي ما كانش يحب إراقة الدماء، وصل لهم بالليل كان ممكن يخش عليهم وهم نايمين، النبي لا يحب إراقة الدماء. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل يعني ليغزوهم لم يغر بهم، يعني لم يغر بهم، لم يغر بهم يعني لا يغير عليهم من الغارة، لم يغر بهم يعني لم يقربهم، في رواية لم يقربهم على فكرة، حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، كانوا أهل زراعة، مع الصباح طالعين بقى بالمساحي والمكاتل. فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، يعني والجيش، الخميس يعني الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي خد الفأل من المساحي والمكاتل اللي في إيديهم إنها دي آلات هدم، فقال طالما هم خارجين بآلات الهدم يبقى ربنا هيهدم حصونهم، فأخذها من هذا الفأل. فقال صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم السبت بعد العشاء إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.